والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعد، فتركنا الحديث في الدرس الماضي عند مقتل الطاهر العفيف صاحب الفضل العظيم في الإسلام ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما كان فيه مقتله من أحداث بشعة ومن جرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ورأينا في تلك الأحداث وتلك المشاهد أمر الفتنة وكيف بدأت الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عثمان بذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بستان، فجاء أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأكونن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا الذي سأقف عند الباب أستأذن للناس بالدخول. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه واستأذن، فدخل أبو هريرة يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يستأذن، فدخل أبو هريرة واستأذن لعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فذهب إلى عمر فأذن له وبشره بالجنة. يقول أبو هريرة: وكنت أنتظر وصول أخا لي، فتمنيت وصوله. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبشر الواحد تلو الآخر بالجنة، لكن أخي تأخر. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، فدخل أبو هريرة يستأذن لعثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه سيبتلى ابتلاء شديد، وأنه سيكون من أهل الجنة بعد هذه البلوى. وعند أحد، لما اهتز أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببشارة عثمان أيضا، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب برجله أحد، قال: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد. فهذه كلها بشارات لعثمان رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. وهناك مواقف كثيرة بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصالح بأنه من أهل الجنة. ولعلك استشعرت وأنت تستمع إلى القصة، لعلك استشعرت موقف عثمان رضي الله عنه، كيف كان يريد اللين بالناس والرفق بهم والحرص عليهم وتقريبهم، حتى اللئام منهم عاملهم باللين والرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بذلك: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فموقف عثمان في هذا اللين والتساهل هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نلاحظ اليوم بعض الشباب يأخذ المواقف الشديدة ويريد أن يقتدي بعمر في شدته رضي الله عنه، وهذا أمر خير، لكن الأفضل منه هو الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والذي أمرنا بالرفق في كل شيء. فموقف عمر على شدته، لكن عمر مع شدته كان في منتهى العدل. ومن الذي يستطيع اليوم أن يكون شديدا عادلا لا يظلم، وأن تغفر وأن تسمح لمخطئ خير من أن تأخذ بريء. فالقضية هذا الموقف العام والذي اقتدى به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر، وعلى هذا النهج سار عثمان رضي الله عنه موقف اللين، موقف اللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل في أصحابه، يقول لأبي بكر أن موقفه موقف نوح عليه السلام، موقف نوح عليه السلام عندما كان يستغفر لقومه، وموقف إبراهيم عليه السلام حين استغفر لقومه واستغفر لأبيه. وأما عمر رضي الله عنه فيتمثل بموسى عليه السلام الذي كان شديدا عندما يخالفه قومه. فهذان منهجان، لا نستطيع أن نقول هذا خطأ وموقف عثمان رضي الله عنه خطأ، بل بالعكس موقف اللين هو الأقرب لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولعلك حين استمعت إلى القصة وتفكرت في موقف عثمان رضي الله عنه، ولو كنت مكانه ماذا تفعل؟ قوم سيطروا على المدينة واحتلوها احتلالا كاملا، إن نازعتهم حدثت فتنة يقتل فيها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركتهم هم محتلين لعاصمة الإسلام، ماذا تفعل؟ والقتال من أجل ماذا؟ القضية كلها تدور حول عزلك أنت يا خليفة رسول الله. فهو اختار، قال بما أن القضية تتعلق بي شخصيا سأضحي بنفسي، خير من أن يقتل في المسلمين أو تنزل فيهم قطرة دم. فانظر الموقف العظيم، موقف الذي يضحي بنفسه لتنجو الأمة، هذا موقف فيه خلق عالي، خلق التضحية، معنى جليل نسيه كثير من الناس اليوم، أن يضحي بنفسه، يضحي بوقته، يضحي بجهده، يضحي بماله، يضحي بدمه من أجل أن تسلم الأمة. هكذا كان موقف عثمان، ويا له من جلال الموقف. أم استشعرت معي موقف نائلة بنت الفرافصة رحمها الله زوجة عثمان رضي الله عنه، حيث ترى هؤلاء يعتدون على الخليفة زوجها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فتريد أن تحميه، وترى السيف يرتفع عليه فتضع يدها لتحميه من السيف فتقطع أصابعها. أي تضحية وأي تفان من امرأة صالحة في مثل هذا الموقف. النساء يفررن من مثل هذه المواقف، ما يبقين وهي تأتي فتقدم يدها لتدافع عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تستشعر معي موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو زعيم من زعماء المسلمين، عظيم من عظمائهم، مقاتل صنديد لا يشق له غبار، لكنه يعجز ويقف مشدوها أمام هذا الموقف، لا يستطيع أن يفعل شيئا. فمن ناحية هؤلاء قد سيطروا بشكل كامل على المدينة، ومن ناحية تأتيه هو الأوامر من الخليفة ألا يرفع السيف. فتأمل وتخيل معي الحالة النفسية التي يعيشها علي رضي الله عنه، كيف يتقطع قلبه وهو يرى هذه الفتنة ويعجز أن يفعل شيئا. أم تستشعر معي موقف عبد الله بن الزبير صاحبنا في هذه القصة، الذي يأبى إلا أن يدافع وإلا أن يقاتل، فتفكر معي هل كان موقفه صحيحا؟ أن يعصي أمر الخليفة الذي يأمره ألا يقاتل، وهو يأبى إلا أن يقاتل ويدافع عن الخليفة ويبقى عند باب بيت عثمان حتى قتل، انفض كل الناس ويبقى هو، هل هذا الموقف صحيح أم هو موقف خطأ فيه معصية للخليفة؟ ولو كنت مكانه ماذا ستفعل؟ فتنة، فتنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح الحليم فيها حيران، صاحب العقل الراشد يحتار ماذا يفعل، أي المواقف صح وماذا ينبغي فعله. وماذا يمكن ان تفعل اكثر مما فعل عثمان حين طلب الجيوش ورضي بان يضحي بنفسه. فالذين عابوا على عثمان لينه اخطأ، بل هو الموقف السليم في مثل هذه الاحوال. وعندما تشتد الفتن، عندما تشتد الفتن لا يبقى الا نفر قليل يستطيعون بعقولهم ان يدركوا ما وراءه. ومن هؤلاء الصحابي الجليل الشهيد في سبيل الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. لم تنتهي الفتنة عند ذلك، حيث احتل الثوار المدينة بعد مقتل عثمان، واخذ قاتل عثمان الغافقي بن حرب يصلي بالناس كأنه هو قائد المدينة، وبدأ التحرك لمبايعة خليفة من بعده، والثوار يعلمون ان ليس لهم نصيب فيها، لن يبايعهم الناس، فبدأوا يتحركون ليبايعوا خليفة من بعد عثمان. فأهل مصر أرادوا، الثوار من مصر أرادوا أن تكون البيعة لعلي، وأما أهل الكوفة فيريدون الزبير، وأما أهل البصرة فيريدون طلحة. فكل مجموعة كانوا متفقين على قتل عثمان، مختلفون فيما بعد ذلك، مختلفين من الذي يتولى بعد عثمان. فكل منهم بدأ يضغط على هذا الصحابي الذي يريده ليجعله يقبل في البيعة، وجاء الرفض من الجميع. الكل يأبى أن يبايع، الكل يأبى أن تكون له الخلافة، الزبير وطلحة وعلي. وظلت المحاولات 5 ايام، وصلت في اثنائها الجيوش لكنها توقفت عندما علمت بمقتل عثمان. ماذا يفعلون الان؟ هم جاءوا من اماكنهم لانقاذ عثمان، لكن عثمان قتل. فبدأت مراسلاتهم مع امرائهم ماذا نفعل، فتوقفوا خارج المدينة. الثوار في المدينة يخشون ان تدخل عليهم هذه الجيوش فتقتلهم، فيريدون انهاء القضية بسرعة، لانه لو اختاروا خليفة وهم مسيطرون على المدينة هذه الجيوش لن تدخل فتقاتل الخليفة، فبهذا الاختلاط بالامور يسلم. لكنهم عجزوا ان يجدوا شخصا يقبل بالبيعة، فلما يئسوا من الثلاثة نظروا من بقي من اصحاب الشورى. الشورى هم الذين تركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان طعن علي وعثمان وطلح والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعمر عبد الله بن عمر، على الا تكون الخلافة له. فالذين بقوا من هؤلاء هم علي والزبير وطلحة، وهؤلاء الثلاثة يرفضون البيعة. اما ابن عوف فقد مات، واما عثمان فقد قتل، فما بقي الا سعد وابن عمر. فلما يأس اهل الفتنة ذهبوا الى سعد بن ابي وقاص يريدون ان يبايعوا، فرفض رفضا شديدا حتى يأسوا منه، فتوجهوا الى عبد الله بن عمر، فكان رفضه اشد من رفض سعد، فاسقط في يد الثوار. ما في احد راضي يقبل ان يكون خليفة. وانظروا الموقف، هذا موقف تجمع عليه كل كتب التاريخ الا الكتب المستشرقة، جرجي زيدان ومن تأثر بهم من امثال طه حسين، يصورون الحادث على انه طلحة والزبير وكلهم يريدون الخلافة. لو كانوا يريدون الخلافة لا اخذوها، لو كان الطمع في الخلافة جاءتهم الخلافة باجماع كل المؤرخين، لكن الكل رفض الخلافة، ما كان احد فيهم يطمع في الخلافة. بعد 5 ايام لما اسقط بيد هؤلاء الثوار، اجتمع الثوار قالوا والله اذا لم يتفق اهل المدينة نخشى ان يكون الامر لمعاوية لانه اقوى الامراء خارج المدينة. ووالله لو اخذها معاوية وهو من بني امية ما يبقي منكم احد يثأر لمقتل عثمان. فروا رأيكم. فاجتمعوا رؤوس الفتنة ثم اتفقوا على امر وجمعوا اهل المدينة. فاجتمع اهل المدينة فقالوا لهم دونكم يا اهل المدينة فقد اجلناكم يومين. عندكم يومين فقط. فوالله لئن لم تفرغوا يعني اذا ما تبايعوا احد في يومين خشوا ان المسألة تفلت من ايدهم. لئن لم تفرغوا في يومين لنقتلن عليا وطلحة والزبير. شوف الموقف الان. انذار حاسم. عندكم يومين تتفقوا والا ستحدث المجزرة في كبار الصحابة. ولم يكتفوا بذلك قالوا لنقتلن عليا وطلحة والزبير واناسا كثيرا. نعمل فيكم مجزرة اذا ما تتفق. اهل المدينة عرفوا ان هؤلاء جادين لانهم خايفين على انفسهم. فعرفوا انهم جادين. فهنا تجمع عدد من كبار الصحابة وذهبوا الى علي بن ابي طالب. فذهبوا اليه بالليل فقالوا نبايعك. فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا به من ذوي القربى. فقال علي دعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فقالوا ننشدك الله. يترجون ننشدك الله. الا ترى ما نرى. الا ترى الاسلام. الا ترى الفتنة. الا تخاف الله. سيقتلونك ويقتلون معك. اقبل. فلما رأى علي بن ابي طالب هذا الموقف. ما الخيار? اين الاختيارات امامه? هو اصلا رافض. لكن لما رأى المسألة بهذه الصورة والناس قد اجتمعوا عليه. فقال قد اجبتكم لما ارى بشرط تمشون على رأيي. واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم. يعني تسيرون حسب ما اقرر. وان تركتموني يعني اذا تريدوني تمشون على رأيي. مو تريدوني وتخالفوني. وإلا تركوني. وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم. إلا أختلف عنكم في شيء واحد. إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمره. سأكون أكثركم طاعة لمن تختارونه خليفة. أنا ما أريد. لتريدوني تطيعوني. وإلا من الآن اختاروا غيري وسأطيع. ولن اعارض. ساكون اكثركم طاعة. فانظر الموقف الجليل والخلق العظيم. فوافقوه وافترقوا على ذلك واتعدوا تواعدوا ان يلتقوا في اليوم التالي في المسجد. تشاور الناس تشاور كبار الصحابة في الامر. عرف اهل الفتنة بالامر تشاوروا قالوا امر طيب. لكن هناك اثنين اذا عارضوا لن تتم البيعة وليس لها قيمة. طلحة والزبير. اذا لم يبايع هذان الاثنان فالبيعة لا تتم ولن يكون لها قيمة عند الناس. فهنا صحابة قرروا مبايعة علي. طلحة والزبير وصلهم الخبر وان علي يريد ان يسير بالامر حسب رأيه فلم يوافق. قالوا لا نشترط على علي، نبايعه بشرط ان يبدأ بقتل قتلة عثمان، وإلا ليس له بيعة، ما يذهب دم الخليفة. نخشى ان علي ما يقتل قتلة عثمان ويؤخر الامر او يؤجل. نحن لا نقبل تأجيل هذا الامر، لا نقبل الا بقتل قتلة عثمان. وصل الخبر الى قتلة عثمان، فقالوا ان لم يبايع طلحة والزبير البيعة ليس لها قيمة، وهؤلاء رافضين ان يبايعوا الا بقتلنا. فما الرأي؟ قالوا الرأي ان نجعلهم يبايعون جبرا. في اليوم التالي اجتمع الناس وجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فصعد المنبر فقال: يا ايها الناس، والكل يسمع، ان هذا امركم. قضية الخلافة بيد المسلمين، ما هي امر بالوصاية او بالوراثة، وانما الامر للمسلمين، هم الذين يقررون من الخليفة، ليست امامة يتولاها امام تلو امام كما يزعمون. كلا، هذا قولة علي رضي الله عنه: ان هذا امركم، ليس لاحد فيه حق الا من امرتم، لا يصبح خليفة الا من اتفقتم عليه. وقد افترقنا بالامس، يعني انا ومجموعة من الصحابة افترقنا بالامس على امر، فان شئتم قعدت لكم، يعني ان شئتم اخترتموني انا موافق، والا لا تختاروني، والا فلا اجد على احد، يعني ليس في نفسي شيء على احد اذا ما اخترتوني، المسألة بايديكم. فقام كبار الصحابة فقالوا: نحن على ما فارقناك بالامس. طبعا في هذا الاجتماع كان قد حضر طلحة وحضر الزبير، لكن كيف حضر؟ اهل الفتنة ارسلوا اليهم مجموعة، الى طلحة مجموعة، الى الزبير على رأس مجموعة الزبير حكيم ابن جبلة اللص من قادة الثوار، ذهب اليه ورفع عليه السيف وبدأ ينخزه بالسيف يجره الى المسجد. واما طلحة فبعثوا اليه مالك بن الحارث ولقبه المشهور به الاشتر النخعي، ايضا من قادة الثوار، وكان بطلا من ابطال الفروسية في العرب. فذهب الى طلحة فرفع عليه السيف وجره الى المسجد بالسيف. فلما قال علي بن ابي طالب قولته وقال الصحابة قولتهم انهم مجمعون على علي، هنا حكيم بن جبل وضع السيف على عنق الزبير، والاشتر وضع السيف على عنق طلحة، قم فبايع. فقام طلحة وقال: انما ابايع كرها، مجبر على البيع. وقدم يده فكان اول من بايع. طلحة رضي الله عنه كانت يده مشلولة، شلت يوم احد لما كثرت السهام على النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فاصابها النبل فشلت يده بذلك اليوم، وكان من اشد المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كلما ذكر يوم احد كان يقول: ذاك يوم طلحة. اكثر من ابلى بلاء حسن في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفدى نفسه عنه طلحة رضي الله عنه. فقدم يده الشلاء رفعها بيده الاخرى فبايع. فواحد من الجالسين قال: اول يد تبايع يد شلاء، هذا امر لا يتم، هذا الامر لن يستمر. ثم بايع الزبير ايضا بنفس الطريقة والسيف على رقبته، ثم بايع الناس كبار الصحابة، ثم بايع العامة، ولم يبقى الا نفر قليل لم يبايع. علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما بويع، بويع يوم 25 من ذي الحجة بعد مقتل عثمان بسبعة ايام، 25 من ذي الحجة من سنة 35، يعني بداية سنة 36 تقريبا كانت بيعة علي كرم الله وجهه، فخطب بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه قال: ان الله عز وجل انزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض ادوها الى الله سبحانه يؤديكم الى الجنة. يعني احرصوا على الفرض، يعني بعض الناس سبحان الله هذه الايام يقوم الليل وتفوتهم صلاة الفجر، مضيعة لا تقوم الليل، ركعة من صلاة الفجر خير من القيام كله. وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، يعني يجوز تضيع الفرض من اجل سنة. فهو يوصيهم بالفروض ويقول ادوا الفرائض يعطيكم الله الجنة. ان الله حرم حرما غير مجهولة، المحارم الامور المحرمة معروفة. ثم ذكر ينغز في هؤلاء اهل الفتنة، يقول ان الله حرم حرما، محارم الله الزنا وشرب الخمر وغيرها معروفة، حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها. اعظم حرمة حرمة المسلم، اعظم من كل الحرم، وشد بالاخلاص والتوحيد المسلمين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الا بالحق. لا يحل، كل كلام موجه لمن؟ لأهل الفتنة. لا يحل اذى المسلم الا بما يجب. بادروا امر العامة وخاصة احدكم الموت، يعني كل واحد يبادر يفعل الخيرات قبل ان يموت، يفعل الامور الصالحة قبل ان يموت، فان الناس امامكم واما من خلفكم، ايش وراكم؟ ايش بانتظاركم؟ ايش في المستقبل؟ الساعة، قيام الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، يعني لا تكثروا من الدنيا، تلحقوا بمن سبقكم من الصالحين والشهداء. فانما ينتظر الناس اخراهم، اتقوا الله عباده في عباده وبلاده، انكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، حتى الحيوانات اللي انتم مسؤولين مكلفين فيها ستسألون عنها. اطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، واذا رأيتم الخير فخذوا به، واذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. فجزاه الله خيرا من خطبة عصماء فيها ذكر بتقوى الله وطاعته والتعلق بالآخرة والتخفف من الدنيا وترك المحرمات واداء الفروض في كلام قصير، وان حرمة المسلم اعظم من كل الحرم، ولا يجوز اذى المسلم، ولا يجوز سبه لا باللسان ولا اذاه باليد، وعلى المسلم ان يستعد للآخرة ويستعد للموت ويبادر الساعة. كل هذه خطبة قصيرة، وانه مسؤول عن كل ما هو مكلف به حتى البهائم، وانكم كنتم مستضعفون في الارض، فألف بين قلوبكم وقواكم، معاني جليلة يذكر بها الامام الخليفة الرابع الراشد علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه. كل الناس بايعوا الا مجموعة من الصحابة اعتزلوا وتخلفوا، على رأسهم سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر ما بايع، كذلك لم يبايع اسامة بن زيد، وصهيب وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وكعب بن مالك ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير ورافع بن خديج وسلم بن وقش وأبو سعيد الخدري وقدام بن مضعون ومسلم بن مخلد وعبد الله بن سلام. أكثر هؤلاء كانوا قد غادروا المدينة قبل أن تتم البيعة، وبعضهم كان موجود في المدينة واختفى، كما لم يبايع بنو أمية. أكثرهم كانوا قد تركوا المدينة وفروا بعد مقتل عثمان وقبل بيعة علي، وعلى رأسهم سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم. رؤوس بني أمية كانوا موجودين في المدينة، هربوا من المدينة إلى مكة. فلم يبايع عدد من الصحابة ومن كبار الصحابة من المشهورين الذين لهم وزن في الصحابة، فأمر البيعة وفي أوله كان فيه نقص، كما أن طلحة والزبير بايعا بالإجبار. إذا نلاحظ أن بيعة علي رضي الله عنه تمت وأهم الصحابة وبالذات أهل الشورى الذين بقوا طلحة والزبير بالإكراه، وسعد وابن عمر لم يبايع. فأهم الصحابة الموجودين في المدينة ما أعطوا البيعة برضاه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ البيعة يريد أن يدبر أمره. الآن الصحابة الكرام الذين لم يبايعوا أيضا محتارين ماذا يفعل، لم يطالب أحد بالخلافة، أصلا هم رافضين الخلافة، والآن البيعة تمت لعلي والبيعة فيها نقص. فاجتمع كبار الصحابة من بينهم طلحة والزبير، وذهب وفد منهم للالتقاء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن بويع. فقال: يا علي، طلحة والزبير قالوا: يا علي، إنا قد اشترطنا إقامة الحدود. هذا شرطنا في البيعة، نحن رفضنا البيعة إلا بهذا الشرط، والجماعة ما خلونا نشترط هذا الشرط، فاعلم أن بيعتنا لك ما أعطيناها برضا، أعطيناها بشرط إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشترطوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، يعني ليس لك بيعة إلا أن يقتل هؤلاء. هذا كبار الصحابة الآن مجتمعين بعلي. فقال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، أنا ماني جاهل أن إقامة الحدود واجب، ولكني كيف أصنع؟ أنتوا خبروني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم. انظر الكلمة الواضحة، السيطرة ليست لنا، السيطرة لهم، كيف نقيم عليهم الحدود وهم مسيطرون علينا؟ ها هم قد ثارت معهم عبدانكم، العبيد الجهل من الناس، العبيد هؤلاء معهم، وثابت إليهم أعرابكم، الأعراب الجهلة أيضا صاروا معهم، وهم خلالكم موجودين منتشرين بينكم، يسومونكم ما شاء، يفرضون عليكم ما يريدون. هذا الوضع في المدينة، كيف نقيم عليهم الحدود؟ خبروني، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء، في شيء أقدر أسويه تخبروني عنه؟ قالوا: لا، صحيح، ما بيدك شيء، مسألة واضحة، ليس بيدك شيء. قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، يعني أنا معكم، أنا ما تتفقون عليه أنا وياكم، رأيي من رأيكم. إن هذا الأمر الذي فعلوه هؤلاء، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم لمادة، يعني عندهم قوة، إن الناس من هذا الأمر إن حرك، إذا بديتوا تتحركون لقتل قتلة عثمان ماذا سيحدث؟ لو حاولتم قتل قتلة عثمان ماذا سيحدث؟ فرقة سيفترق الناس، فرقة ترى ما ترون، في ناس راح يكونوا معكم، وفرقة ترى ما لا ترون، فرقة ستأخذهم العصبية القبلية الحمية وسيكونون مع أولاد قبائلهم فيكونون معهم ضدكم كما سنرى، وهذا حدث. وفرقة لا ترى هذا ولا هذا تريد أن تعتزل، وهذا فعلا هذا. يعني إذا بدأتم تحركوا الأمور سيفترق الناس، فانتظروا اصبروا، الأمر لا تحركوه الآن حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقع، يعني اهدأ، خلي الأمور تستقر، دعوني أسيطر، دعوا جيوش المسلمين تتماسك، دعوا البيعة تؤخذ، عندها سأأخذ الحقوق، فاهدأوا عني تؤخذ الحقوق، وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا. إذا رأيتموني سيطرت وما أقمت عليهم الحد، عندها تعالوا وناقشوني، أما تناقشوني وأنا ليس بيدي قوة. فهنا طلحة والزبير لم يرضوا، قالوا إذا ليس معك قوة في المسلمين قوة، قال تحدث فتنة، فأبوا، قالوا أنت ما تستطيع تفعل شيء نحن نفعل. فهنا أصدر علي بن أبي طالب أوامره ما في أحد من قريش يخرج من المدينة. فبدأ أهل قريش يعيبون على علي، بدل ما تشدد على أهل الفتنة تقوم تشد علينا نحن، هو خايف أن لو تفرقت قريش، سادة قريش تفرقوا من المدينة، يبدأ كل واحد يجمع على جماعة يهجموا على هؤلاء وهؤلاء يهجموا، تبدأ فتنة ما تمسك. فأراد أن يمنعهم من الخروج فعابوا عليه، المفروض تشد على أهل الفتنة ما تشد علينا. فوصل الحديث أهل قريش لعلي بن أبي طالب فجمعهم ووقف يخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر فضل قريش وذكر أني أبقيتكم لأني أحتاج إليكم، لا تفترقوا، أحتاج إلى رأيكم، أحتاج إلى قيامكم بأمري، وليس لي سلطان من دونكم، والأجر من عند الله عز وجل. ثم قال برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه، الإنسان اللي يترك ربعه اللي يترك أصحابه ما في خير، كيف أترككم؟ أنا مو قاعد أشد عليكم، أنا قاعد أستنصر فيكم. فالإنسان الذي يترك ربعه يترك جماعته ما في خير، هذه قولة لهم. لا تظنوا أني شددت عليكم ومنعتكم من الخروج لأني مستغني عنكم، بل بالعكس لأني محتاج إليكم. لكن ظلت النفوس في فتنة. علي بن ابي طالب في باله خطة، يريد ان يأخذ الامور بالتدريج، اول شيء لو تركه الصحابة ما يبقى معه واحد يصبح اضعف، فامرهم بالبقاء. الخطوة التالية التخلص من اهل الفتنة، يخرجهم من المدينة، لكن هو يعرف انهم لن يخرجوا، فماذا فعل؟ قام وخطب، قال يا ايها الناس اخرجوا عنكم الاعراب. ماذا رؤوس الفتنة؟ الاعراب اللي انضموا لرؤوس الفتنة خلاص ما لهم وجود في المدينة، اخرجوهم. يا معشر الاعراب الحقوا بمياهكم، الاعراب اللي متنقلين في الصحراء هذا صاروا مع اهل الفتنة، فيريد ان يفرقهم حتى يقل العدد مع اهل الفتنة، يقوي نفسه ويضعف اهل الفتنة. فاهل الفتنة انتبهوا، فقام قالوا والله ما يخرج احد. الان الخليفة يأمر والسبائية اهل الفتنة يأمرون، فالاعراب اطاعوا السبائية ولم يخرجوا. هنا علي اسقط في يده، ماذا يفعل؟ فنادى كبار الصحابة ودخل عليه طلحة والزبير وعدد من اصحابه. قال: تريدون الثأر من عثمان؟ قالوا: نعم. قال: خذوا دونكم ثأركم فاقتلوه. فاسقط في طلحة والزبير لا ما عندهم قوة، ما يستطيعون. قال: عشوا عن ذلك، اعرضوا عن ذلك، وهم والله بعد اليوم اعشى واعرى. اذا اليوم ما يطيعونكم، غدا لن يطيعوكم اكثر. اذا الخليفة باول بيعته لا يطيعونه، اذا اختلف عليه الناس كيف سيحدث؟ يعني اعينوني، كونوا معي، الامر لا يكون بالاختلاف، هؤلاء متفقون ونحن مختلفون، كيف نستطيع نغلبهم؟ واستشهد بقول الشاعر: لو ان قومي اطاعوني، لو ان قومي طاوعتني سراتهم، يعني لو رؤوسهم اطاعوني، امرتهم امرا يديخ الاعادي. علي ذكي وفيه فطنة وفيه تدبير للامور، لكن جماعته لم يطيعوه، كبار الصحابة هؤلاء لم يطيعوه، ولو اتفقوا معه على رأي واحد لا انتهت الفتنة، لكنهم استعجلوا. هنا علي بن ابي طالب لما رأى ان ما في فائدة من محاولة السيطرة على المدينة من داخلها، المسيطر اهل الفتنة والاعراب لا يطيعون وكبار الصحابة ليسوا معه على الرأي، فيأس من ان يغير الامور من داخل المدينة، فبدأ قال: اغير الامر من خارج. لو ثبتت لي اركان الدولة الاسلامية واخذت البيعة من الامصار اجيش الجيوش من الخارج. فكانت هذا في خطته، ورأى ان الموجودون من الولاة اكثرهم من بني امية او ممن اختارهم عثمان رضي الله عنه، فكل الولاة نفوسهم ثائرة لمقتل عثمان، فبالتأكيد لن يطيعوه، وانما سيطيعوا طلحة والزبير وامثالهم الذين يريدون اخذ الثأر من قتلة عثمان. فهؤلاء الولاة لو حاول ان ينصرونه ويتبعوا خطته لن يفعل. فما الحل؟ الحل ان يغير هؤلاء الولاة ويستبدلهم بولاة يطيعونه. فعزم على هذا الامر، فدخل عليه ابن عباس قال: بلغني انك عزمت على تغيير الولاة. قال: نعم. قال: لا تفعل، والله لئن حاولت عزلهم ليستمسكن بامورهم وتحدث فتنة ما بعدها فتنة. ثبتهم واخذ البيعة منهم ثم اعزلهم، يعني لا تعزلهم قبل اخذ البيعة، خذ البيعة ثم اعزلهم، غيرهم بمن تشاء،